والارتحال، وتعدو الظلال في زمن الغربة والارتحال في زمن الغربة والارتحال تعدو الظلال وأنت عشقي وأنت عشقي وأنت أنت أنت عشقي وأنت أنت أنت عشقي حيث لا على الأرض قبورا النقاش. Thank you. I'm not one. جمال الهلال وكانت ذات النصر جمال الهلال إذا لك العمر